هحكي لكل البرايا عنك وابدا الحكاية يا شمعة بين الناس. عروستنا البهية قدوة لكل صبية، دين وحب وإخلاص. عنك للغوالي يا قمر الليالي، عنك للغوالي يا قمر الليالي، أبدا وانتي موالي في الجنة مقامك عنها عيونها عليك. ما ترضى بليلة زعل عينيك، وترضى بعيشة هنية وسلام، واهلك تعاشر بكل احترام، وتمشي بسنة رسول الأنام. أصيلة وجليلة حياة هينة ديك، وإن غبت عنها عيونها عليك. ما ترضى بليلة زعل عينيك، ترضى بعيشة هنية وسلام، وأهلك تعاشر بكل احترام، وتمشي بسنة رسول الأمان. غني وانتي موالي في الجنة مقامك عالي. الفارس يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا بنت الخديجة واخت البتول، شمس حياتك تنور عطول، جريئة ورقيقة دي بنت الأصول. ما تزعل بفرحك تحب الحلال، تحب النصيحة دي دار الجمال، ترضي باريها وليه السؤال. دي بنت الخديجة واخت البتول، شمس حياتك تنور عطول، جريئة ورقيقة دي بنت الأصول. ما تزعل بفرحك تحب الحلال، تدار النصيحة تحب الجمال، وترضي باريها وليه السؤال.